عليه وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به في الصلاة، ولمسلم: فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. نعم. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم: فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما، أي للبخاري ومسلم رحمة الله عليهما، من حديث أبي هريرة، حديث آخر رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الألفاظ الواردة في هذا الحديث: الثوب، إن كان الثوب واسعا، الثوب ما يستر به الإنسان عورته، والغالب أنه مكون من قطعتين: إزار ورداء، والقميص ما خيط على قدر الجسم يقال له قميص. يقول: إن كان الثوب واسعا، يعني فيه سعة، فالتحف به، يعني استر به جميع جسمك أسفله وأعلاه، التحف. الالتحاف يكون لعموم الجسم. ولمسلم: فخالف بين طرفيه، يعني استر به الأسفل والأعلى، واجعل طرفيه متخالفين، طرف على الشق الأيمن وطرف على الشق الأيسر، ويكون ساترا للجسم كله. وإن كان ضيقا، ما يستر الجسم كله، فاتزر به، يعني اجعله إزار فقط، والإزار ما ستر من السرة إلى الركبة، هذا الإزار. والرداء ما ستر أعلى الجسم، فقد يكون الإزار ضيق قصير فيوضع على السرة من السرة إلى الركبة، وقد يكون الثوب طويل فيه سعة فيتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر، يكون إزار ورداء، هذا الالتحاف، يلتحف به يعني يغطي به جميع جسمه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني ما يصلي بإزار فقط، هذا منطوق الحديث، ما يصلي بإزار فقط، بل لابد أن يكون مما يصلي به شيء منه على عاتقه، والعاتق هو ما بين المنكب والرقبة، فالمنكب هو أعلى اليد، أعلى الكتف، والرقبة معروفة، ما بينهما هذا هو يسمى العاتق، والرداء يضعه المرء على عاتقيه، يعني على عاتقيه يكون، فالعاتق بين الكتف وبين الرقبة، الذي يستقر عليه طرف الرداء. هذا الحديث دل على أن الثوب الذي مع الإنسان إن كان واسعا فيه سعة فيغطي به جميع جسمه، وإن لم يمكن تغطية الجسم به فيبدأ بالأهم، البداءة بالأهم فالأهم، فيغطي به عورته، والعورة يغطيها الإزار من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة. العلماء رحمهم الله أخذوا من هذا الحديث: أولا، الجمهور الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع، قالوا: الواجب على المصلي ستر عورته فقط، وما زاد فهو نفل. منين أخذوا هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان ضيقا التزربة، هذا هو الواجب. قالوا الإزار، إن كان ضيق فالتزربة، فإذا اتزر المرء وصلى صحت صلاته. ماذا تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتحف به؟ يقول نعم، نقول إذا كان عنده سعة وأمكن ستر أعلى جسده وأسفله فهذا حسن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كلكم عنده ثوبين، ما يملك الثوبين إلا القلة من الصحابة رضي الله عنهم. فنقول ستر عموم الجسم في الصلاة مطلوب مستحب، ومأخوذ من قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني كل صلاة، يعني استر ما يمكن ستره واظهر بالمظهر الحسن إن استطعت، وإذا لم تستطع فصلاتك صحيحة بالإزار فقط. الفريضة والنافلة، يقول نعم الفريضة والنافلة. يقول الإمام أحمد رحمه الله يجب ستر أحد العاتقين في الفريضة دون النافلة، وهل هذا الستر شرط أم واجب؟ قولان، عند من يقول شرط يقول لا تصح الصلاة حتى يستر، وعند من يقول واجب يقول تصح الصلاة لكن مع الإثم. في الفرض والنافلة يقول لا، في الفرض فقط، أما النافلة فيستحب الستر وليس بلازم. لما فرقتم بين الفريضة والنافلة والأئمة الثلاثة ما فرقوا؟ يقول نعم فرقنا بينها، لأنه يلزم في الفريضة ما لا يلزم في النافلة، فالنافلة أمرها فيه سعة، ولهذا صحت النافلة في السفر لغير القبلة، صحت النافلة في السفر راكبة، والفريضة ما تصح أن يصلي راكب إلا لضرورة، له الجلوس في النافلة ولا يلزم القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة، فلذا فرقنا. من أين أخذتم هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وكلمة شيء تدل على أي شيء، لو جزء من رباط الفنيلة مثلا يكفي. فالأئمة الثلاثة على أن الواجب في الفرض والنافلة هو ستر العورة، وما زاد فحسن. عند الإمام أحمد رحمه الله في الفريضة يلزم أن يكون شيء من الثوب على العاتق، لهذا الحديث حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نقول الأئمة الثلاثة ما تقولون في هذا الحديث؟ نقول هذا للاستحباب وليس للوجوب. ما الذي صرفه عن الوجوب؟ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ضيقا فاتزر به، ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوب طرفه على إحدى أمهات المؤمنين وهي نائمة، قالوا هذا يدل على أنه لا يلزم أن يكون على العاتق منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وطرف الثوب عليه وطرفه الآخر على إحدى أمهات المؤمنين وهي نائمة. والأئمة يرون استحباب ستر العاتقين أو أحدهما، استحباب ذلك لهذا الحديث، قالوا هذا لا يدل على الوجوب، وإنما صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، فالمشروعية واردة، لكن هل يلزم أو لا؟ قالوا لا يلزم. والحديث برواياته دل على أن الإنسان يأتي بما يستطيعه، وما لا يستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، كان ضيقا فاتزر به، ودل على أن الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم، يعني ستر العورة أهم من ستر العاتق والصدر والظهر، فستر العورة ألزم لقوله وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني اجعله إزار وصل. نعم، اقرأ. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وذلك بأن يجعل شيئا منه على عاتقه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. الالتحاف في معنى الارتداء، وهو أن يتزر بأحد طرفي الثوب ويرتدي بالطرف الآخر. وقوله يعني في الصلاة الظاهر أنه مدرج من كلام أحد الرواة قيد به أخذا من القصة، فإن فيها أنه قال لجابر جئت إليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على ثوب فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال لي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب. قال: فإذا كان واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به. فالحديث قد أفاد أنه إذا كان الثوب واسعا التحف به بعد اتزاره بطرفيه، وإن كان ضيقا اتزر به لستر عورته، فعورة الرجل من تحت السرة إلى الركبة على أشهر الأقوال. ولهما أي الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أي إذا كان واسعا كما دل له الحديث الأول. والمراد أن لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح به على عاتقه فيحصل الستر لأعالي البدن. وحمل الجمهور هذا النهي على التنزيه، كما حملوا الأمر في قوله فالتحف به على الندب، وحمله أحمد على الوجوب وأنها لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه. وفي رواية عنه تصح الصلاة ويأثم، فجعله على الرواية الأولى من الشرائط وعلى الثانية من الواجبات. واستدل الخطابي للجمهور بصلاته صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه. قلت: وقد يجاب عنه بأن مراد أحمد مع القدرة على الالتحاف، لأنه لا تصح صلاته أو يأثم مطلقا، كما صرح به قوله: لا تصح صلاة من قدر على ذلك. ويحتمل أنه في تلك الحالة لا يقدر على غير ذلك الثوب بل صلاته فيه، والحال أن بعضه على النائم أكبر دليل على أنه لا يجد غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.